إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع جوهرة التوحيد منظومة بن مشرف رحمه الله تعالى في العقيدة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: يتبع كلامه على كلام الله عز وجل. نعم. وأنه الآن على ما قد نزل ولا يزال هكذا، ولم يزل مبرأا عن إتيان الباطل، ليس بمنسوخ ولا مبدل. بين رحمه الله تعالى أن القرآن هو كلام الله عز وجل الذي كان وما زال على ما نزل من الله تبارك وتعالى، لم يحرف ولم يبدل ولم ينسخ. وليس المراد بالنسخ ما وقع في القرآن والسنة من نسخ بعض الأحكام، سواء نسخ التلاوة والحكم، أو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، أو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ليس هو المعني هنا. وإنما المراد هو أن القرآن لم ينسخ، يعني لم يغير ولم يبدل، ولم يأتي ما ينسخه ولا يغيره ولا يبدله، بل إنه على ما نزل من الله كما نزل به جبريل عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تبديل لكلام الله، لا يبدل كلام الله، بل هو محكم ومتقن وباق إلى قيام الساعة حتى يأذن الله برفعه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والمقصود أنه محفوظ من التغيير والتبديل، كما قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكما قال تبارك وتعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو كتاب الله وكلامه الذي تكلم به حقيقة كما بينا بالأمس، وسمعه جبريل من الله تعالى لفظه ومعناه، وهو كتاب الله المنزل غير مخلوق، سواء حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو تلي بالألسن، فإنه كلام الله تبارك وتعالى، فإنه كلام الله تبارك وتعالى الذي لم يغير ولم يبدل. وقد حفظ الله القرآن كما حفظ السنة كما حفظ القرآن، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، فالله الذي تكفل بحفظهما، خلافا للكتب السابقة التي دخلها التحريف والتبديل والتغيير من اليهود والنصارى. لكن هذا الدين الذي هو خير دين وخاتم الأديان، وهو الدين الكامل الذي أكمله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولذلك حفظ الله الكتاب والسنة اللذين هما مصدر هذا الدين ومرجعه وأساس العمل به، إذا تمسك به المؤمنون واستجابوا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فضلش. وأنه الآن على ما قد نزل ولا يزال هكذا ولم يزل، يعني لم يتغير كما نزل من الله وكما سمعه جبريل من الله وكما بلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ما زال ولا يزال محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى لا يتغير إلى أن يأذن الله برفعه، وكذلك هو معصوم من أن يحرف أو يبدل أو يدخله الباطل، كما عرفنا الآية الكريمة ما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم. ونحو طاسين وياسين وما ضاهاهما ربي به تكلما، يبين بأن هذه الحروف المقطعة لا فرق بينها وبين بقية القرآن، فإن ياسين أو طاسين ميم أو حاميم عين سين قاف أو قاف كاء أو كاف ها يا عين صاد أو حاميم أو قاف أو نون أو صاد أو نحو ذلك مما ورد من الحروف المقطعة كله كلام الله سبحانه وتعالى، كل هذا كلام الله تبارك وتعالى. وقد اختلف في هذه الحروف ما المراد بها، فقيل إنها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه فلا يخاض في معناها، وقيل إنها محكمة والمراد بيان أن هذا القرآن نزل بهذه الأحرف، هذا القرآن المعجز بألفاظه ومعانيه وببلاغته وأساليبه العظيمة وتأثيره وحججه القاطعة هو مكون من ماذا؟ بهذه من هذه الحروف، ولذلك عجز العرب أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لا يستطيعون أن يأتوا بآية ولا بسورة، تحداهم الله أن يأتوا بسورة أو يأتوا بعشر آيات أو يأتوا حتى بآية، وهم الفصحاء وهم أهل اللسان الذين نزل القرآن بلسانهم بلسان عربي مبين، ومع ذلك فإنهم لم يأتوا بمثله البتة، لم يأتوا بمثله ولن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فهو كتاب الله عز وجل العظيم المحفوظ. وقيل إنها أسماء للسور، وعلى أي حال فهي من كلام الله سبحانه وتعالى، هذه الحروف المقطعة من كلام الله، ولا يصح أبدا أنها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، لا طه ولا ياسين ولا غير ذلك، ولو قلنا من أسمائه ياسين أو طه لزمنا أن نقول إن من أسمائه ماذا؟ حاميم وكاف ها يا عين صاد وقاف ونون وصاد ونحو ذلك، وهذا كله وألف لام ميم، هذا كله باطل، فليس طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ولا ياسين اسم من أسماء، بل هما من الحروف المقطعة طاء وها ويا وماذا وياسين، فإذا لا ننظر إلى من يزعمون أنه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا أرى التسمية بياسين ولا بطاها، فإن ذلك غير ثابت أبدا. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها جاء في القرآن واثنان منهما جاء في القرآن، قال عليه الصلاة والسلام إن لي خمسة أسماء فأنا محمد وأنا أحمد، وهذان قد جاء أيضا في ماذا؟ في القرآن، قال الله تعالى محمد رسول الله، وقال تعالى وآمنوا بما أنزل على محمد، وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال اسمه أحمد، واسمه أيضا أحمد، قال الله عز وجل عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، أي الذي يمحو الله به الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه، وأنا العاقب أي الذي لا نبي بعده، يعني خاتم النبيين، كما قال الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وختمت بي الرسالات، قال وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر خارج من ملة الإسلام، فعلينا أن نؤمن بهذه الأسماء. أما ما جاء من بعض الأوصاف من كونه رحمة للعالمين وكونه نعمة مهداة ورحمة مسداة وكونه السراج المنير والمبلغ والبشير والنذير ونحو ذلك، فهذه ماذا؟ صفات له صلوات الله وسلامه عليه، وكونه مصطفى ومجتبى ونحو ذلك، هذه كلها صفات من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم شيخنا. الواجب على من تسمى بياسين وطه، الواجب عليه؟ والله الواجب عليه أن يغيره باسم آخر، لأنه مبني على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. هو مبني على أن ياسين اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وطه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى لمن سمي بهذا الاسم أن يغيره باسم أفضل، يسمى محمد، يسمى أحمد، يسمى عبد الله، يسمى عبد الرحمن، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء الحارث وهمام. نعم. قال وقد أتى الترتيب منه حسب ما لقنه نبينا وعلما نبينا لقنه نبينا نعم سن. وقد أتى الترتيب أحسن الله إليك. وقد أتى الترتيب منه حسب ما لقنه نبينا وعلما وحسب ما أثبت في المصاحف رسما فلا تصغي إلى مخالفي. نعم. هذان البيتان يتعلقان بترتيب سور القرآن الكريم وآياته، وكلام المصنف رحمه الله مجمل يشمل ترتيب الآيات وترتيب السور. أما ترتيب الآيات فهو محل إجماع، ولا شك أنه توقيفي مرتب من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه صلى الله عليه وسلم كلما نزلت آية قال ضعوها في مكان كذا وكذا من السورة، من أحد سورة القرآن الكريم بحسب ما ينزل من الوحي فيضعونها كذلك، فلا خلاف في ذلك، ومن خالف في ذلك فلا شك أنه قد جاء بالباطل. فترتيب الآيات توقيفي بنص أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما ترتيب السور ففيه خلاف، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر فيه سعة لا يترتب عليه كبير إشكال، وأن الذي يظهر أنه سواء قلنا إنه رتبه الصحابة أو قلنا إنه بترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيف، لأنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، لأن ترتيب السور لا يترتب عليه كبير إشكال، فلا نكثر الخوض فيه أو الجدال فيه، فالصواب أن الأمر فيه سعة، إذا ترتيب الآيات توقيفي قولا واحدا، ترتيب السور فيه قولان لعله من ترتيب توقيفي فهمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون ترتيب اجتهادي رتبه الصحابة رضوان الله عليهم بحسب ما يظهر لهم من المناسبات. قال ثم كلام الله كالقرآن ليس بمحدث ولا بفاني، واللفظ من ذلك والمعاني في الحكم عند العلماء سيان لعلها سيان. هذان البيتان رجع إلى موضوع أن القرآن كلام الله، فبين أن القرآن كلام الله وأنه لا يفنى ولا يبيد حتى يأذن الله برفعه إليه، منه بدأ وإليه يعود، القرآن بدأ من الله وإليه يعود، فهو لا يفنى أبدا ولا يبلى لأنه صفة من صفات الله، بل يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه يرفع إذا قل العمل به أو كان الناس أصبح الناس لا يعملون به، فإنه يرفع ما بين عشية وضحاها، فلا يبقى لا في الصدور ولا في المصاحف قبل قيام الساعة، وذلك عندما يكثر الهرج ويكثر الفساد ويعني يبتعد الناس عن العمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ ذلك بقبض العلماء، ثم بعد ذلك يبدأ يتم في يوم واحد أو في لحظة واحدة، يرفع من المصاحف ويرفع من الصدور ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، منه بدا وإليه يعود. ثم بين في البيت الثاني أن لفظه ومعناه كلام الله، وهذا قد تقدم بالأمس، وهذا كله قد تقدم لنا بالأمس، فإذا لفظه ومعناه هو كلام الله، سواء كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسن، ولعلنا نكتفي بهذا اليوم حتى نفس المعنى. أحسن الله إليكم. طيب نفس المعنى. ثم كلام الله كالقرآن، كلام الله غير القرآن، أحاديث القدسية ونحوها كلام ندخل إلى الغد إن شاء الله. انت. واللفظ من ذلك والمعاني في الحكم عند العلماء سياني، فمن يقول بأنه قول البشر فكافر والله يصري السقر. نعم هذا ومن يتطلب وقفة مع قصة الوليد. نعم. وكذا نعم. نرجع هذا الغد مساء إن شاء الله، وغدا أيضا الدرس في كتاب تفسير السعدي في الكرسي الآخر. نعم الفجر إن شاء الله بعد صلاة الفجر على كرسي الشيخ أبو بكر الجزائري. نعم كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر شفاه الله. الآن أيها الإخوة لعلنا كعادتنا نلخص لكم أعمال الحج والعمرة، فإن المناسك على ثلاثة أنواع، الأول التمتع هو الأفضل، والثاني القران ويليه الإفراد. والتمتع هو أن يحرم العبد بالعمرة في أشهر الحج ثم يبقى في مكة حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن، يعني يؤدي العمرة في أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا أحرم في هذه الأوقات فإنه يحل من بالعمرة فإنه يحل من إحرامه، ثم إذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج. وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة معا أيضا في أشهر الحج، وأما الإفراد فهو أن يحرم بحج فقط، وتفصيله على النحو الآتي: إذا وصل الحاج الميقات وهو يريد الإحرام فإنه مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، فإذا لبس ملابس الإحرام لبى بالعمرة عند الميقات، سواء نزل وصلى أم استمر في سيارته ولبى بمحاذاة الميقات، فلا حرج عليه ولا يلزمه النزول من السيارة. فإن كان من أراد التمتع قال لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن أراد القران قال لبيك اللهم عمرة في حجة أو عمرة وحجة، وإن أراد الإفراد قال لبيك اللهم حجة، كما ثبت ذلك من حديث جابر رضي الله عنه أنه خيرهم بين الأنساك الثلاثة. ثم يبدأ التلبية، الرجل يرفع صوته بها والمرأة لا ترفع صوتها بل تلبي بينها وبين نفسها. ثم وإياكم التلبية الجماعية فإنها مخالفة للسنة، فإذا وصل الكعبة وبدأ يدخل الحرم يقطع التلبية ثم يبدأ بالطواف، إن كان متمتعا يبدأ بطواف العمرة، ولا يقول اللهم إن نويت أن أطوف كذا وكذا فإن ذلك بدعة. فإذا فرغ من الطواف يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به، يدعو الله بما يفتح عليه، ولا يلزم أن يجعل لكل شوط دعاء معينا كما يدعيه بعض المبتدعة، وإنما يدعو بما يفتح الله عليه من خيري الدنيا والآخرة. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك في آخر حياته، فهو دعاء عظيم جامع. ثم إذا جاء اليوم، ثم إذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا فيصلي في أي مكان من أروقة المسجد. وقد يعني رتب ولاة الأمور أن يفرغ الصحن للطواف، فلا ينبغي أن يزاحم بالصلاة، بل تكون الصلاة في الأروقة. هذا العام اتخذ قرار بقصر الصحن على ماذا؟ على الطائفين، وهو قرار موفق، وعلى المصلين أن يصلوا في أروقة المسجد وهي واسعة بحمد الله سبحانه وتعالى. ثم يشرع تضلع يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد، ثم يشرب من زمزم، ثم يتضلع، ثم يتوجه إلى الصفا، وعند بداية الصفا يقول يقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ولا يكرر ذلك عند المروة ولا عند أو عند الصفا مرة أخرى، بل عند البداية. ثم يرقى الصفا ويتلو ويدعو بما ورد، لا إله إلا الله وحده، يكبر ثلاثا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاثا لا إله إلا الله نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثلاثا مستقبلا القبلة. ثم يسعى بين الصفا والمروة، فإذا وصل المروة قال عليها مثل ما قال على الصفا، ويسن للرجال أن يرملوا بين العالمين بين الصفا والمروة، أما النساء فلا. ويدعو بما يفتح الله عليه في السعي كما فعل في الطواف. ثم إذا فرغ من السعي إن كان متمتعا قصر شعره، الرجل يقصر من جميع الشعر، يمر المقص أو الماكينة على جميع الشعر ولا يأخذ من هنا وهنا وهنا، والمرأة تأخذ من شعرها قيد أنملة رأس عقلة الإصبع، ثم يبقى محلا بمكة إلى اليوم الثامن. أما إن كان مفردا أو قارنا فإنه يبقى على إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه. في اليوم الثامن يحرم المتمتع بالحج ويصعد الجميع إلى منى يصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية، فإذا أصبح الصباح بمنى وبعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفة، هناك يستريح حتى تطلع حتى تزول الشمس عن كبد السماء، ثم يستمع إلى الخطبة ولو عن طريق المذياع، ثم بعد ذلك يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين جمع تقديم، ثم يتوجه إلى القبلة في أي مكان من عرفة ويدعو الله بما يفتح عليه سواء كان راكبا أو قائما أو جالسا، فيكثر من الدعاء ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، لأن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يستمر على ذلك إلى غروب الشمس ولا يشتغل بغير الدعاء، لا بأخذ الصور ولا بنحو ذلك من الآثار، ويجتهد في ذلك في الدعاء حتى تغرب الشمس، ثم ينصرف المزدلفة بسكينة ووقار. فإذا وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء ثم نام حتى الصبح، طبعا يصلي الوتر، ويجوز للضعفاء والعجزة ومن معهم نساء وأطفال أن ينصرفوا بعد منتصف الليل بعد الساعة 12 من مزدلفة، وإذا صلى الفجر يتوجه إلى القبلة ويدعو الله طويلا، وقبيل طلوع الشمس يتوجه إلى منى ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات صغيرة مثل حصى الخذف، والأفضل أن يكون بعد طلوع الشمس، ويجوز لذوي الأعذار أن يرموا آخر الليل، ثم يحلق رأسه أو يذبح هديه إن كان سيذبحه بنفسه، وله أن يحلق رأسه بعد الرمي أو يقدم الحلق على الرمي، لا حرج في ذلك. فإذا رمى وحلق حل له كل شيء كان محرما عليه إلا النساء، فإنهن لا يحللن إلا بعد طواف الإفاضة. ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، طواف الحج وسعي الحج. أما إن كان مفردا أو قارنا فإن كان قد سعى مع طواف القدوم فإنه يكفيه الطواف يوم النحر، وإن كان لم يسعى بعد طواف القدوم فعليه السعي بعد طواف الإفاضة، وله أن يؤخر طواف الإفاضة إلى وقت طواف الوداع عند الضرورة والحاجة، ويعني ينوي به طواف الإفاضة ويجزئه عن طواف الوداع بشرط أن يخرج مباشرة، فإن مكث بعد ذلك في مكة أعاد طواف الوداع. هذه خلاصة هذه خلاصة مناسك الحج والعمرة. ثم يبيت بمنى ليلتين وجوبا والليلة الثالثة استحبابا، يرمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة بعد الظهر يعني بعد الزوال، ولا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق 11 والثاني عشر والثالث عشر. فإذا ينبغي للعبد أن يفهم هذه المناسك، إذا رمى في اليوم الثاني عشر هو بالخيار، إن شاء أن يتعجل إن صرف وطاف طواف الوداع بعد الرمي، وإن شاء أن يتأخر فهو أفضل ويرمي في الثالث عشر كما رمى في اليوم الذي قبله، ثم يكون طواف الوداع آخر عهدك بالبيت. محظورات الإحرام منها ما يخص الرجل كتغطية الرأس وما يلبسه عادة من الثياب والقمص والعمائم والقلانس والسراويل والخفين يتجرد منها. وأما وهناك محظورات تخص المرأة وهو منع لبس القفازين وكذلك لبس النقاب الذي هو البرقع، وما عدا ذلك فلا تلبس ما تشاء بأن تكون ساترة لجميع جسمها. صلى الله عليكم. بالنسبة للرجال تغطية الرأس والوجه، بالنسبة للرجال الرأس ومعه الوجه أيضا، لا يغطي رأسه ولا وجهه. هناك محظورات عامة محرم على الرجال والنساء، وهي قص شيء من الشعر، أخذ شيء من الشعر متعمدا، وأخذ شيء من الأظافر متعمدا، قتل الصيد متعمدا، التطيب، النكاح والجماع، وكذلك عقد النكاح وكذلك الجماع، بل إن النكاح يبطل إذا عقد وهو محرم، وأما الجماع إذا حصل قبل رمي جمرة العقبة فإنه تترتب عليه أربعة أمور: بطل حجه، وعليه إتمام هذا النسك الفاسد، وعليه القضاء من العام القادم، وعليه ذبح جمل أو ناقة لا تقل عن خمس سنوات بدنة، وهي الجمل أو الناقة يذبحها في مكة. هذه خلاصة أعمال الحج والعمرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول، لعله حضر درس الفجر ولله الحمد، يقول يذكر بأن عنده في بلده كذا من بلاد المسلمين المشهورة شيخ مشهور إذا حضر وقت الصلاة واجتمع الناس للصلاة في المسجد يخرج إلى بيته ويذكر بأنه يصلي في المسجد النبوي ولا تفوته الصلاة في المسجد النبوي، ما شاء الله. يقول ثم بعد الصلاة يرجع إلينا من بيته. طيب لما لا ينفع إخوانه كلهم ويجعلهم يصلون في المسجد النبوي مثله؟ لماذا يبخل بهذا العلم الشيطاني الذي عشعش في رأسه؟ هذا تكلمنا عنه اليوم بالتفصيل فلا نعيده هنا، إلا أن هذا الشيخ إن كان بهذه المثابة فإنه كافر تارك للصلاة وطاغوت يدعو الناس إلى عبادة نفسه، وقد تكلمنا بالتفصيل اليوم على هذه القضية. فهؤلاء طواغيت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقف حتى تتفطر قدمه ويصلي حتى يؤثر ذلك في جبهته ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. فهؤلاء الذين يعتقدون سقوط التكاليف عن بعض المشايخ أو أنهم يصلون في المسجد النبوي، فلعله يخلو بشياطينه، لأن شياطينه يجتمعون معه في وقت الصلاة فيصرفونه عن الصلاة فيجلس يعبدهم ويسجد لهم وينذر لهم ويذبح لهم في، والمسلمون يصلون ويتقربون إلى الله، ومن صدقه فهو كافر مثله. نعم. يقول يوجد في الحي الذي أسكن فيه مسجد معروف يعتاده أهل البدع، يقول يتمسحون بالتراب ويضعون النقود في صندوقه ويأتونه يقصدونه من أماكن بعيدة ويرون أن زيارته تعتبر حجا للفقراء والمساكين، فهل هذا الفعل صحيح؟ لعله مكان وقفت عليه في إحدى البلاد الإسلامية يحجون إليه في بلد ما، وفي بلدة اسمها طوبة، ويقولون فيها بئر متصلة عبر آلاف الأميال بزمزم، يعني الذي يشرب منها إنما يشرب من ماذا؟ من زمزم. وهناك قطعة حجر يعبدونها من دون الله، يقولون هذه قطعة من الحجر الأسود، يقول هذه أصلا جاءت من أين؟ قطعت من الحجر الأسود. هذا عمل طواغيت وعمل يعني ناس انسلخوا من دين الله تماما، وحوله قبور تعبد من دون الله، حول هذه البئر وحول هذا الحجر، يطاف بها وينذر لأهلها ويذبح لهم ويتضرع إليهم ويسجد إلى تلك القبور وتحن الرؤوس عندها وتوقف عليهم الوقوف وتقدم لهم القرابين والعياذ بالله. فهذا لا شك أنه من أعمال المشركين، فاحذر يا عبد الله أن تذهب إلى هذا المسجد ولا تصلي فيه، هو أخبث من مسجد الضرار، مسجد المنافقين الذي قال الله تعالى فيه لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فإذن هذه المساجد المشبوهة بهذه الطريقة لا تصلوا فيها، ولو أن تصلوا في بيوتكم أو تبحثوا عن مساجد أخرى ولو كانت بعيدة. نعم، أحسن الله إليكم، وهذا تكلمنا عنه اليوم بالتفصيل. نعم، أحسن الله إليكم. تستطيعون الحصول على الدروس والشريط أو الـ الـ يعني الـ الـ اسمه ذا سيدي من تكلمون المسؤولين في إدارة التدريس. نعم، باب 17، باب 17 بإمكانكم أن تحصلوا على هذه الأشرطة. نعم، مجانية ولله الحمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. يقول أسئلة بمعنى، أحدهم يقول ما حكم قراءة القرآن جماعة عند في منزل المتوفى، والثاني يذكر بأنه قارئ إيه؟ على الأموات، قارئ على الأموات. نعم، وقد رزقه الله كذا وكذا من حسن الصوت ورزقه نعم. من آلاف الدنانير والدراهم. نعم نعم، إيه نعم. يطلب من شيخنا، وهذا بيت القصيد، وأكل عشرات الذبائح ومئات الذبائح وأنواع من الحلوى. نعم، يطلب من شيخنا الدعاء له بالثبات والتوفيق. أولا أدعو الله أن يخلصك من هذا، هذا الدعاء الأول، وأنا أعرف إن شاء الله أنك تريد الحق، وفقك الله أيها القارئ، أنت تريد الحق بإذن الله تعالى، فإن كنت تريد الحق حقا فتب إلى الله من هذا العمل من الآن، القراءة على الأموات أو القراءة في الصرادقات التي تقام من أجل الأموات، فإن هذه الصرادقات بدعة ولا يجوز حضورها ولا القراءة فيها ولا الأكل من المطاعم والولائم التي تقدم فيها، لأنها من البدع التي أحدثها الناس. القرآن يا أيها القارئ وفقك الله وهدانا الله وإياك صراطه المستقيم، وبصرنا الله وإياك في ديننا، أقول وفقك الله، أتلو القرآن لوجه الله بينك وبين الله، الذين أتيناهم القرآن يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وتلاوته حق التلاوة أن تتلوه لوجه الله في بيتك وفي مسجدك وفي أي وفي سيارتك وفي كل مكان، تتخذ لنفسك وردا تقرأه لنفسك بينك وبين الله في كل يوم. أما القراءة على الأموات وبهذه الأجرة وبهذه في هذه الصرادقات فلا شك أنها محرمة، ومن يفعل ذلك فإنه ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وممن يلعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الصرادقات بدعة، والحفلات التي تقام عندما يموت زيد من الناس سواء في يوم أو يومين أو ثلاثة أو سبعة أو عند الأربعين أو عند رأس السنة، هذا كله من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول وما يؤخذ فيه من أموال إنما هي نار يأكلونه في بطونهم يجرجرونه في بطونهم وسيسألون عنه يوم القيامة. إذا سألك ربك يا عبد الله يوم القيامة لم تلعب بكتاب الله، لم تبيع الآيات القرآنية في أماكن عند أصحاب الميت، ما جوابك عند الله عز وجل؟ هل عندك دليل على هذا العمل أم أنه مجرد الطمع والجشع وأكل أموال الناس بالباطل؟ ويزداد حرمة إذا كان ما يدفع لهذا القارئ الظالم الذي لا يخاف الله في القرآن، إنما يزداد حرمة إذا كان هذا المال من أموال الورثة، فإنه من أكل أموال الناس بالباطل. وأصبح بعض الناس يتباهون في إقامة هذه الصرادقات، الفقراء ما يستطيعون يقيمون صندقة ولا مكان عادي، ويذهبون إلى قراء بسطاء ما يأخذون إلا نقود قليلة. أما هذا القارئ الكبير الذي باع دنياه بآخرته ولم يخشى الله تبارك وتعالى في القرآن، فإنه لا يذهب إلا بمئات الدراهم والدنانير أو آلاف. إذا جاءه فقير يقول لا ابحث عن غيري، أنا لا أصلح لك، أنا أذهب إلى الولائم الكبيرة. عندما يموت شخصية كبيرة من الناس، تاجر من التجار أو يعني فاجر من الفجار الذي له عنده نقود وعنده مثلا فلوس كثيرة، أنا أذهب إليه ثم يعطونه من النقود ما يعطونه ويصنعون له حلوى خاصة يتمايل فيها كما تتمايل الراقصة يمينا وشمالا، فإن أعطوه مالا كثيرا قرأ من آيات الرحمة، وإن أعطوه مالا زاهدا قرأ من آيات العذاب. ذكر لي أحد الإخوة أن أحدهم يعني يوم من الأيام جاء عند أهل الميت ليقرأ على الميت وقد دفن، فما ناسبه العطاء الذي أعطوه دراهم قليلة، فقرأ قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالوا لا يا شيخ نحن نريد آيات يعني آيات الرحمة وآيات الجنة وآيات النعيم. قال الله تريدون الجنة بلاش؟ ادفعوا حتى أقرأ لكم من هذه الآيات. فلما زادوا له النقود قرأ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولعمر الله إن من يفعل ذلك طاغوت من الطواغيت يلعب بكتاب الله سبحانه وتعالى، يجب البعد عنه وهجره لأنه يتلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله ما أنزل لهذه الأمور، إنما أنزل ليتعبد الله به وليتلى حق تلاوة ويكون حجة لك يوم القيامة. أما إذا استخدمته في هذه المآثم فإنه حجة عليك يخاصمك عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. وقد أجمع علماء المسلمين على تحريم أخذ الأجرة في القراءة في المآثم، بل إن القراءة لا يصل ثوابها لأنها أمر محدث لم يثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله، استودعكم الله، أسأل الله لكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.